حياكم الله اخواني اخواتي. احنا اليوم في منطقة سعادة، نتابع اللي ذكرناه في حياة البرزخ وكيف ان القبر بما فيه هو ايضا ارض للسعادة. الله عز وجل سبحانه يستودع اجسادنا فيها وارواحنا تتنعم بما في هذه المنطقة وهذه الحياة، حياة البرزخ، من نعيم وسعادة مختلفة عن اي نوع سبق من انواع السعادات. النقطة اللي بنتكلم عنها، أحد أسباب سعادة المؤمنين والمؤمنات في القبور، شيء إحنا بفضل الله سبحانه مبدعين فيه واصلين فيه مستويات من أجمل ما يكون بنعمة الله عز وجل. الشيء هذا اللي إحنا بمجتمعنا قاعد نلمسه ونحسه ونراه وتوصلنا أخباره من فضل رب العالمين سبحانه، والخير الكثير اللي قاعد نتسابق فيه، موضوع الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم بين إن من أكثر الأمور اللي تجعل الإنسان سعيد ومتنعم في الحياة هذه اللي هي الحياة البرزخية، اللي إحنا من نسمع القبر نخاف، النبي عليه الصلاة والسلام يطمننا إن هذه منطقة نعيم، لكن مطلوب هالعمل هذا اللي هو الإنفاق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن والمؤمنة إذا كانوا في قبورهم تأتي الزكاة عن يمين الإنسان فتحميه فتقول ما قبلي مدخل، وتأتي الصدقات والخيرات عن شماله وأمام قدميه يحمونه، فما حد له مدخل لعذاب أو أذى على هذا الإنسان المتصدق المنفق. إذن إيه سعادة الإنسان يا جماعة لما يبذل من أجل هالموقف هذا؟ إيه، أنا أصلاً الله عز وجل أكرمني بهالأمر هذا وجعلها صدقة من اسمها. قالوا يا جماعة الصدقة إيه دليل صدق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم شو يقول؟ قال الصلاة نور والصدقة برهان. برهان يعني دليل وعلامة على أن الإيمان مترسخ وثابت في القلب، فالإنسان هذا مال اللي أعطاني يعطيني غيره، فيبدي يتصدق وينفق لأجل وجه الله عز وجل ولأجل السعادة اللي هو يتمناها بكرم رب العالمين عز وجل. السعادة هذه لها أيضا أمور أخرى، وقايات وحمايات من رب العالمين سبحانه بكرمه ورحمته وفضله على المتصدقين والمتصدقات. دام احنا نتكلم عن الصدقة واللي هي سبب من أسباب السعادة في القبور، خلونا نأكد على نقطة من أهم الصدقات اللي لازم ننتبه لها، اللي هي الصدقة الجارية. الصدقة الجارية اللي ماشية تجري حتى عقب ما يموت الإنسان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم رجل أو امرأة انقطع عنه عمله، خلاص كان يعمله حي، الآن توفي فالعمل يتوقف. قال إلا من ثلاث، هذه تجري تستمر طول ما هو في قبره تحسب لأجورها. الأمر الأول قال صدقة جارية، رقم اثنين علم ينتفع به، رقم ثلاثة ولد صالح يدعو له. خلونا ناخذ أول ثنتين. صدقة جارية، الصدقة الجارية اللي ممكن الواحد منا يسويها عشان الله عز وجل يكرمه بهالسعادة، احنا نبي الأمور العملية اللي ممكن تفيدنا. يا جماعة من أنواع الصدقات اللي هي سقي الماء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل الصدقة سقي الماء. واحد يحط له سبيل عند باب البيت، يحفر لبير، في بعض الناس يحطون حتى حق الطيور يشربون بالصيف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في كل كبدة رطبة صدقة. فسقي الماء، واحد يشتري له بطول ماي بارد وهو ماشي يعطي العمال يوزع عليهم 5-6 بطول، هذه يا جماعة أيضا من الصدقات اللي يحبها الله عز وجل. رقم اثنين إطعام الطعام، النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الإسلام خير قال تطعم الطعام، ولما دخل المدينة عليه الصلاة والسلام أول كلمات قالها قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام. فيا جماعة هذه أيضا من الصدقات اللي يحبها رب العالمين سبحانه، الواحد يسد جوع إنسان. من الصدقات اللي هو قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم علم ينتفع به، واحد يبدي يعلم الناس ويجعل له شيء حتى بعد وفاته ممكن ينفعه، مثل واحد يألف كتاب نافع. في بعض الناس يشترون مصاحف ويخلونها، أنا عندي صاحبي يا رب ياجره أبو ناصر يتصل فيني برمضان غالبا ويسألني عن المكتبات اللي تبيع مصاحف، يشتري ويوزع عن والدينا في المساجد يحطهم عسى الله ياجره ويوصل أجر حق والدينا يا رب. هذه يا جماعة أيضا من الأعمال اللي الله عز وجل يبارك فيها ويحسبها حق الإنسان حتى بعد وفاته. أن الواحد يا جماعة من باب الصدقات أيضا أنه يفكر بابتكارات، يعني الحمد لله الحين عندنا الواحد عن طريق الايفون ولا يعني عن طريق النت مباشرة الواحد ممكن يتصدق بدينار بدينارين أكثر. حتى المشاركات قبل المشاركة صعبة في عمل خيري، الحين الواحد ممكن يكفي اليتيم بنص المبلغ، واحد ثاني يكمل. في أفكار حلوة طلعت إن مثلا حفر آبار أو كفالة بعض الأطفال عن طريق دينار والثاني كمل دينار، دينار لين يجمعوا مثلا 1000 دينار صار كذا، أيضا هذه تحسب إن شاء الله أسهم عند رب العالمين سبحانه. من الصدقات الجميلة الحلوة اللي ما ننتبه لها الصدقة على العيال، عيالنا، على الأهل في البيت، على الزوجة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة على المسكين صدقة وهي على الرحم اثنتان، صدقة وصلة. يقول عليه الصلاة والسلام صدق عن اللي ينفق دينار، قال دينار تنفقه على مسكين، ودينار تنفقه في سبيل الله، ودينار تنفقه على ذي حاجة، ودينار تنفقه على ذي رحم، وأفضلها اللي هو الأخير ما تنفقه على أهلك. إذن الدينار اللي ينفق على الأهل هذا مفضل ومبارك، فيه أعظم لأن فيه صلة أكبر. لذلك قال الله عز وجل في سورة البلد فلق تحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. فالقرابة أيضا لها دور كبير، أو مسكينا ذا متربة. الصدقة الجارية كبير جدا قدرها عند رب العالمين، وهي مفتاح للسعادة في القبور. خلونا نخوفكم شوية، لكن خوف بعد سعادة. القبر مثل ما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو يتشكل على حسب عمل الإنسان، يعني الواحد هو يختار وضعه فيه. احنا ساعات الواحد حتى اللي بيروحون السينما ينقون أماكنهم اللي يبونها، نبي هالمكان لأنه أفضل، لأنه كذا، لأنه كذا. ليش؟ لأنه هو يبي أفضل وضعية يكون فيها. المثال يعني لو بس للتقريب، القبر وضعه الاختيار فيه يكون بدين كل واحد منا. القبر بطبيعته فيه حرارة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين الحل لهالموضوع هذا، اللي يبي يسعد وما يشقى بهالشقاء، قال إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتطفئ غضب الرب. أيضا ننتبه حق الصدقات، الصدقة ممكن يا جماعة تكون أشكرة يعني واضحة قدام الناس، وممكن تكون خفية. الله عز وجل فضل الصدقة الخفية، قال إن تبدوا الصدقات فنعما هي، يعني الواحد يطلع الصدقة واضحة قدام الناس بالعلانية ماكو مشكلة، فنعما هي والنعم فيها. لكن وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، اللي ما حد شافها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، فيها نوع من الخصوصية والإخلاص مع رب العالمين. نقطة أخيرة، الصدقات في بعض الأوقات تكون أفضل من بعض الأوقات. مثلا إحنا الحين عسى الله يا رب يبلغنا وياكم الخير ويبارك لنا في الأيام اللي إحنا فيها في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم كان طول السنة يتصدق وينفق، لكن في رمضان كان أجود الناس، وكان لما يلا جبريل ينفق عاد هني يشتغل النبي عليه الصلاة والسلام بالصدقات العجيبة. ليش؟ إيش معنى في رمضان؟ وإيش معنى بوجود جبريل عليه الصلاة والسلام؟ لأن يا جماعة في هاللحظات هذه لحظات كرم من رب العالمين. رب العالمين يكرمنا برمضان، يغفر لنا ذنوبنا، يفتح لنا أبواب الجنة، يغلق أبواب النيران، يكرمنا، يغفر لنا بمجرد صيام، بمجرد قيام، بمجرد ليلة قدر. كرامات من رب العالمين سبحانه، جوائز، عطايا من رب العالمين. فالواحد عاد يتعامل بالمثل مع رب العالمين سبحانه، أكرمتني أنا أكرم عبادك بما تحبه يا رب. أيضا أجمع إفطار الصائم، هذه فرصة تجمع ما بين الصدقة وما بين سقاية وما بين إطعام طعام، كرامة. اللي فطر صائم له مثل أجره. هذه أجمع بعض الأمور اللي ممكن الواحد يستثمرها، حتى أن الله عز وجل بفضله وكرمه ورحمته يجعلنا من السعداء في قبورنا ووالدينا وجميع المسلمين يا رب. عسى الله يا رب يتمم عليكم بالخير، ونشوفكم إن شاء الله في لقاء قادم. فما الله.